صبرت واشوف كثر الصبر ما فا الناس ترقد وانا عيني شقيه فادني كثر صبري والتوجع لوهني يا المعافى وهني صبرت واشوف كثر الصبر ما وقفت ما بين شمس وبين فيا